سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، إليك منيبين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل فيها رياء ولا سمعة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا، اجعله حجة لنا لا علينا، ذكرنا منه ما نسينا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعل القرآن العظيم لذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا، ومن النار مخلصا، وإلى الجنة قائدنا. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل. اللهم شفعه فينا وفي والدينا وفي أهلينا وفي من له حق علينا. اللهم ارحمنا بالقرآن، واسترنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين. اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم استر نساء المسلمين، وارزق أزواجهن الغيرة يا رب العالمين، وارزق أزواجهن الغيرة يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إن أناسا لنا ماتوا في السنوات الماضية كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما ساروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم ارحم والدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.